بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن تعريف الموت الميتة، وقلنا إنها كل ما مات من بهيمة الأنعام حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، أو كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، فتشمل بهيمة الأنعام وتشمل غيرها من الصيد مما أحله الله عز وجل. وأيضا ذكرنا أن الميتة يستثنى منها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتة فالحوت والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال. ومعلوم أن الحوت والسمك لا يذكى، يصطاد ويؤكل مباشرة ولا يحتاج إلى تذكية، وكذلك الجراد لا يحتاج إلى تذكية، فهذا مستثنى. وأما ما سوى ذلك فلا بد من تذكية الصيد أو تذكية بهيمة الأنعام. وأيضا استدللنا وقلنا ذكرنا مسألة عند هذه الآية، وأن فيها دليلا لمن قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فمن ذبح شاة أو بقرة أو ناقة فوجد في بطنها جنينا قد مات فإنه حلال، يجوز أكله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو إن ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت أمه فصار هو حلالا لك، يجوز أن تأكله ولا بأس بذلك، اللهم إلا إن خرج من بطن أمه حيا فإنه يذكى، إذا وجد حيا لم يمت بعد حينما يبقر بطنها فإنه في هذه الحالة يذكى، لكن الكلام إذا وجده قد مات فذكاة أمه ذكاة له. يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كله حرام، الدم حرام، وقد جاء في سورة المائدة ما يقيد الدم بأنه الدم المسفوح في قوله جل وعلا: أو دما مسفوحا، والمسفوح هو المصبوب السائل هو الذي يخرج عند التذكية وما شابه ذلك، فإن هذا الدم حرام لا يجوز أكله. ولكن لو كان الدم الذي داخل العروق في اللحم إذا قطعت الذبيحة وجدت دما في عروقها فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر لأنه يسير، ولقوله جل وعلا أو دما مسفوحا، فهذا القيد وهو السفح وهو الصب والسيلان مقيد للدم المحرم. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند قوله أو دما مسفوحا، قالت لولا هذه الآية لتتبع الناس الدم الذي في العروق، لتتبع الناس الدم الذي في العروق. وأورد ابن كثير قصة فيها عبرة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة هو صدي ابن عجلان، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعيا لهم فقال أدعهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام. قال فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم، القصعة يعني طعام يعني إناء يوضع فيه الطعام، فجاءوا بإناء فيه دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا هلما يا صدي هلما يا صدي يعني كل معنا هلما يا صدي فكل، قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه فأقبلوا عليه. قالوا وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وسنده حسن، وقد رواه ابن أبي حاتم الطبراني في الكبير وحسن إسناده الهيثمي والألباني، ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية بإسناد مثله وزاد بعده هذا السياق، قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقال لهم ويحكم أسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش، يعني أثناء ما كان يدعوهم عطش فطلب منهم ماء، فقالوا قال وعلي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا، لأنه ما قبلوا دعوته، فقالوا ندعك ونتركك حتى تموت عطشا. قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد، يعني في وقت الحر، وأدخل رأسه في عباءته ثم نام. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربتها، فلما فرغت من شرابي استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. بكرامة له لما منعوه ونام، جاءه في النوم جاءه آت بإناء من زجاج فشرب منه، كان شرابا لذيذا، فاستيقظ بعد ذلك فما ضمي بعد هذه الشربة. قال ورواه الحاكم وزاد فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم، يعني من علية قومكم، فلم تمجعوه بمدقة، يعني لم تعطوه ولم تطعموه ولو مدقة ماء شربة من ماء، فأتوني بمدقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني. وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. يعني لما رأوا هذه العلامة أراهم بطنه وأنه قد امتلأ أسلموا جميعا، لأنهم رأوا أن هذه علامة ودليل على صدقه وعلى صدق ما يدعو إليه. فالحاصل أن الدم حرام كله لا يجوز إلا ما كان في أثناء اللحم فإن هذا مستثنى، وأما ما كان مسفوحا مصبوبا فإن هذا لا يجوز أكله. بل أثبت أيضا الطب الحديث كثرة الميكروبات والجراثيم فيه مما يسبب الأمراض الكثيرة لمن يتناولهم. وعلى كل حال نحن عندنا تحريم الله فقد حرمه الله علينا، ونحن نعلم علم اليقين أن ما حرمه الله علينا أن شره أكثر من خيره، وما أحله لنا إما أن يكون خيرا محضا وإما أن يكون خيره غالب على ما فيه من المفسدة. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم، الخنزير حرام كله، وحشيه وأليفه، يعني ما رباه الناس أو كان في الصحراء فإنه حرام كله. والخنزير حرام كله، شحمه ولحمه وجلده، ولا يستثنى منه شيء. وعبر باللحم هنا لأنه هو الغالب أو هو الذي يقصد بالأكل حينما تذبح ذبيحة أو يذبح شيء ليؤكل، فإن المقصود الأعظم منه هو لحمه، وما سوى ذلك تبع له. ومما يدل على أنه يشمل التحريم كما يشمل اللحم يشمل أيضا الشحم وبقية أجزائه، الحديث الصحيح في البخاري أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تقلى بها السهن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يضعونها في المصباح ويضيء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها وأكلوا ثمنها. ولذلك لعنهم الله لأنه لما حرمها عليهم حرمها جميعا، لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها ولا يجوز أكل ثمنها. والتحريم إنما كان عليهم في اللحوم، في تحريم الميتة، ولكن هم أرادوا أن يحتالوا على شحومها. فالحاصل أنه لم يفرق بين لحم الميتة وشحمها، لم يفرق بين لحم الميتة وشحمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخنزير كله حرام لا يجوز أكله. ومما ذكره بعض المعاصرين، أجروا بعض الدراسات على لحم الخنزير فوجدوا أنه يميت الغيرة، أن كثرة الأكل منه وأن إدمان أكله يميت الغيرة عند الإنسان، فلا يكون عنده غيرة على محارمه. والله عليم حكيم، لا يحرم الله علينا شيئا إلا وضرره أكثر وأبلغ وأكثر من نفعه، ولو كان فيه نفع غالب لنا لأباحه الله عز وجل. قال جل وعلا: وما أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت عند تذكية الذبيحة بغير اسم الله جل وعلا، هو رفع الصوت بغير اسم الله على الذبيحة بأسماء الأصنام أو الجن أو حتى لو كان الملائكة والأولياء وغير ذلك، لأن الذبح يجب أن يكون على اسم الله جل وعلا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فيجب أن يذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة، وإذا ذكر غير اسم الله جل وعلا فلا يجوز الأكل منها، وهي المعنية بقوله وما أهل لغير الله به، يعني ما رفع صوته الذابح له بذكر اسم غير الله، كأن يذكر اللات أو العزة أو هبل أو أسماء الجن أو غير ذلك، فإن هذا حرام لا يجوز أكله، ولا يختلف أهل العلم في ذلك، لأنه ذبح لغير الله وذكر عليه غير اسم الله. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة. المنخنقة هي التي يحبس نفسها حتى تموت، تخنق يكتم نفسها، سواء بإمساك أنفها وفمها أو إمساك حلقها أو يضع عليها غطاء أو لحافا حتى تموت، هذه هي المنخنقة، هي التي يحبس نفسها حتى تموت، هذه لا يجوز أكلها، هذه من المحرمات لا يجوز أكلها. قال والموقودة، الموقودة مأخوذة من الوقد وهو الضرب، وقد كان أهل الجاهلية في بعض الأحيان يضربون الذبيحة وغيرها حتى تموت ضربا، فلا يجوز أكلها الموقوذة، وهي التي ضربت حتى ماتت لا يجوز أكلها، ولأن دمها ودم الميتة ودم المنخنقة ينحبس فيها وينتج عن ذلك أضرار لا يعلمها إلا الله عز وجل، فحرمها الله عز وجل على عباده وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والموقودة والمتردية والنطيحة. المتردية هي التي تسقط من أعلى إلى أسفل، تتردى من رأس الجبل إلى أسفله، أو تتردى من مكان عال إلى أسفل، أو تسقط من على وجه الأرض في بطن بئر، التردي هو السقوط، المتردية هي التي تموت بسبب سقوطها من أعلى إلى أسفل فتموت بسبب ذلك، أيضا لا يجوز أكلها. والنطيحة وهي كل ما ماتت عن طريق النطح، تنطح تصدم صدما، سواء نطحتها أختها، نطحتها شاة أخرى فماتت بسبب ذلك، أو نطحها غير ذلك، كما لو أن سيارة تسير في الطريق فاعترضها شاة أو حمامة أو نحو ذلك فصدمتها فماتت بسبب ذلك، هذه نطيحة، لأن السيارة قد نطحتها فماتت بسبب النطح، والنطيحة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، ما ماتت بسبب نطح غيرها لها، سواء نطحتها شاة أو إنسان أو دابة أو غير ذلك، فإنها نطيحة لا يجوز أكلها. بل جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم لما سأله عن الصيد، قال ما أصاب المعراض برأسه فخزق فكل، وما أصابه بعرضه فلا تأكل، فإنه نطيحة. المعراض وهو الرمح أو الآلة التي يعدونها يرمون بها الصيد، يقول إن أصابت الصيد برأسها يعني بالحديدة فخزقت شقتها وأخرجت الدم فكل، وما أصابته بعرضه، لو أنه رمى العصا هذه أو الرمح فأصابت الأرنب مثلا أو الغزال بعرضها ليس برأسها فما خزقت، لكن بعرضها فقتلته فلا تأكل، لأنها نطيحة، لأنها ماتت عن طريق النطح وليس عن طريق الخزق والشق، فكل هذه محرمة لا يجوز أكلها، لا يجوز للمسلم أن يأكلها. قال: وما أكل السبع؟ أكيلة السبع هي كل بهيمة يعدو عليها السبع فيقتلها يفترسها. والسبع قالوا يطلق على كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب. يطلق على كل حيوان له ناب ويعدو من طبيعته، يعدو على الناس، يعدو على الدواب، يعدو على الماشية، ويفترس بأسنانه أو يفترسها، مثل الذئب والفهد والأسد. كل هذه الدواب وهذه السباع التي تعدو على الناس وتعدو على دوابهم وتفترس بهيمة الأنعام لا يجوز أكل أكيلة السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. التذكية هي قطع المريء والوديجين من الحلقوم، إلا ما ذكيتم. والتذكية فيها معنى، يعني فيها معنى الطيب، وهذا يقال طيب ذكي، يعني رائحته نفاذة. فالتذكية هي قطع المريء والوديجين، فبسبب ذلك يطيب لحم الذبيحة لأنه يخرج الدم منها وينزف من جسمها. ومن هنا تنازع العلماء: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما ذكيتم فهو حلال، سواء قلنا إن الاستثناء متصل أو قلنا إنه منقطع. وما أكل السبع إلا الذي ذكيتموه، أو استثناء منقطع، لكن ما ذكيتموه فهو حلال. والأظهر أنه متصل لأنه متعلق بما سبق، وهنا تظهر فائدة الاستثناء. فهل هذا الضمير إلا ما ذكيتم يرجع على أكيلة السبع؟ يعني لو أن ذئبا افترس شاة فتفطن أهلها فجاءوا إليه وطردوه ووجدوها لا تزال حية فذكوها، هل يجوز أكلها؟ نقول نعم، إلا ما ذكيتم هذه حلال، يجوز أكلها. وبعض أهل العلم قال الاستثناء يعود على أكيلة السبع، وجمهور أهل العلم على أنه يعود على كل ما سبق، على ما يمكن عوده عليه. فمثلا لا يعود على الميتة، لا يمكن عوده على الميتة، كيف تذكى وقد ماتت؟ ولا ما أهل به لغير الله ولا على الدم. قالوا إذن يعود على المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع. لو أن شاة خنقت وفي أنفاسها الأخيرة تركت، ثم جاء أحد وجدها في آخر نفس حية فذكاها، صارت حلالا، صارت حلالا. أو لو أن شاة تردت من جبل أو سقطت في بئر فأدرك فيها حياة، رأى عينها تتحرك، أو وبصت بذنبها، حركت ذنبها، أو ركضت برجلها ثم ذكاها، فإنها تصبح حلالا. أو نطيحة صدم شاة أو بعيرا بالسيارة ثم نزل وجده لا يزال فيه حياة فذكاه، فإنه يصبح حلالا. إذن إلا ما ذكيتم راجع على المذكورات أو على ما يمكن عوده عليه من المحرمات السابقات، فيعود على المنخنقة وعلى الموقوذة وعلى المتردية وعلى النطيحة وعلى أكيلة السبع. إذا أدركت وفيها حياة ثم ذكيت صارت حلالا، صارت حلالا. لكن لو ماتت قبل أن تذكى فإنها ميتة لا يجوز أكلها. وتنازع العلماء ما هو الشيء الذي تدرك به الحياة، فجمهور أهل العلم على أن ما تدرك به الحياة إذا رؤي منها ما يدل على أن فيها حياة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه قال إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل وبصت، يعني حركت ذنبها، لأن لو كانت ميتة ما حركت ذنبها، أو وبصت بعينها يعني طرفت بعينها يعني أغمضت عينها أو رأت تفتح عينها وتغمضها، هذا أنه قد بقي فيها حياة. أو أنها ركضت برجلها، والركض والرفس يعني حركت رجلها مدتها وسحبتها، هذا دليل وجود حياة. فإذا كان رأى فيها شيء من هذه الأمور الثلاثة ولو واحدة منها دليل على أن فيها حياة مستقرة فيذكيها فتحل بذلك فتصبح حلالا. يقولون لأن هذه الحركة تدل على أن فيها حياة مستقرة، وبهذا تدرك الذكاة فيها. وهذا على رأي الجمهور، وإلا فبعض أهل العلم ذهب الإمام مالك أنها إذا أصيبت إصابة لا تسلم أو لا تعيش بعدها فإنها لا تحل، كما لو أن الذئب عدا على شاة فأخرج أو بقر بطنها، فجاء الإمام مالك أنها لا تحل لأنها لا يمكن أن تعيش إذا بقر بطنها. ولكن الجمهور على أنه إذا أدركت وفيها ما يدل على الحياة حياة مستقرة فإنها تذكى حتى ولو كان قد خرجت أمعاؤها أو بقر بطنها، ما دام أدركها ولا يزال فيها حياة فإنها تحل إذا ذكاها ويصح ويجوز أكلها. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب هذا من المحرمات، والنصب جمع نصاب، كحمر جمع حمار. وفيها قولان، القول الأول أن المراد بها حجارة، حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وقيل كان أهل الجاهلية ينصبون حجارة معينة فإذا ذبحوا نضحوا عليها من الدم، فهم يذبحونها على النصب يعني ليست لله، على هذه الحجارة ولهذه الحجارة لعقيدة يعتقدونها. وقيل إن النصب المراد بها الأصنام، المراد بها الأصنام، والغالب أن الأصنام تكون من الحجارة ومن الأشياء الجامدة، والمراد ما ذبح للأصنام. والصواب أن النصب غير ما ذبح للأصنام، لأن ما ذبح للأصنام يشمله أو يدل عليه قوله ما مر معنا وما أهل به لغير الله، هذا هو الذي يذبح للأصنام يهل به لغير الله، فهو يحرم من هذا الجزء من الآية. وأما النصب فهي غير ذلك، فهي حجارة كانوا يضعونها، قيل جاء عن ابن جريج أنه كان حول الكعبة 360 حجرا، وكان الكفار إذا ذبحوا حول الكعبة نضحوا من الدماء من دماء ذبائحهم على هذه الحجارة وشرقوا اللحم فوقها. وقيل بل كان كل أناس يتخذون لهم نصب يذبحون عليها وينضحون عليها الدم ويضعون عليها اللحم بنية التقرب إليها، المهم أنها ليست لله جل وعلا. فهذه أيضا مما حرم الله، هذه من المحرمات التي لا يجوز أكلها. ذكر ابن كثير رحمه الله مسألة مهمة، وهي ما يسمى بطعام المتباريين، ما يسمى بطعام المتباريين، ويسميها بعضهم بعض أهل العلم يقول عقيرة معاقرة الأعراب، وهذا يذكره العلماء تحت قوله وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به، وهو أن يتبارى رجلان في الشجاء في الكرم مثلا، فيقول أنا أكرم منك، والآخر يقول أنا أكرم منك، فيقوم كل واحد منهم إلى إبله يقتلها أو يقطع عراقيبها. هذه معاقرة، هذا طعام المتباريين، ما فعلوا هذا إلا من باب المباراة والمفاخرة والمعاقرة، فهذا حرام لا يجوز أكلها. لو أن ذبيحة أو ذبائح ذبحت بهذا المعنى، يتبارى رجلان أنا أكرم منك والآخر يقول أنا أكرم منك، فكل منهم يقوم إلى غنمه أو إلى إبله فيقتل منها حتى يغلب الآخر حتى يفوق عليه بالعدد، هذا لا يجوز أكله، لأن هذا يدخل في طعام المتباريين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل طعام المتباريين. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، نهى عن طعام المتباريين أن يقتل. وأيضا روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن الجارود بن أبي سبرة قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل أو ابن وثيل، وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة، نافره يعني باراه ومدح نفسه أنه أكرم منه والآخر يقول أنا أكرم. قال نافر أبا الفرزدق نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بالسيوف فجعل يكسفان عراقيبها، ومعنى يكسفان يعني يقطعان، لأن البعير إذا قطع عرقوبه خلاص لا يعيش لا يستطيع أن يقوم. قال فجعل يكسفان عراقيبها، قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال وعلي بالكوفة، قال فخرج علي رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، فإنها أهل بها لغير الله، لأنه ما قصد فاعل ذلك إلا المفاخرة إلا الفخر والمغالبة، ولهذا نادى علي وحرم عليهم أن يأكلوا لحمها. ويؤيد هذا ما مر معنا في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل، فهذا أيضا لا يجوز أكله ويلحق بما أهل به لغير الله. قال جل وعلا وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، لأن قوله وما ذبح على النصب يعني وحرم عليكم ما ذبح على النصب، وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، والاستقسام هو طلب القسم، الاستقسام هو طلب القسم والنصيب، هو طلب القسم والنصيب والحكم من القداح. وذلك أن العرب كانت لهم قداح، يقال بعضهم أنهم يجعلونها عند أصنامهم، وبعض الروايات تطلق تقول إن العرب كان أحدهم عنده 3 قداح مثل السهام، أحدها مكتوب عليه افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه كتابة، فإذا هم أحدهم بسفر أو أراد أن يخرج أجال هذه القداح وضعها في مكان ثم حركها بحيث لا يراها ولا يدري بعضها من بعض، ثم أدخل يده فأخرج سهما منها، فإن خرج امضي سافر ومضى في سفره، وإن خرج لا تمضي ترك السفر، وإن خرج غفلا ليس عليه شيء أعاد الكرة مرة ثانية إلى أن يكون يأتيه إما امضي أو لا تمضي. ومما فعل هذا سراقة لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة وصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأعطت قريش 100 ناقة لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فسمع بذلك سراقة قال جاءت امرأة أو رجل فقال إني رأيت سوادا من بعيد أظنه محمدا وصاحبه الذي تبحث عنه قريش. قال ففطنت لذلك، قلت لا، هذا راكم من قومنا خرج قبلك مدة أو كذا. قال أريد أن أعمي. قال فاستللت رمحي وأخرجت فرسي من وراء البيت فمضيت، فذكر قصته وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض الأولى، ثم قال لا أعود، والثانية ثم الثالثة، وأسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سواري كسرى. والآن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة، طردته قريش خائف على نفسه، اختفى في الغار خوفا منهم، ومع ذلك بشر سراقة بأن الله سيفتح عليه كسرى، فطلب منه سواري كسرى لأنه يعرفهما. فلما كان في زمن عمر جاء وأقام البينة على دعوة وأعطى عمر السوارين. فالحاصل أنه ذكر في قصتي، قال فأجلت القداح، حرك القداح فخرجت لا تمضي، قال فأجلتها ثانية فخرج لا تمضي، فأجلتها ثالثة فخرج لا تمضي، قال وتركت ذلك ومضيت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والقداح الاستقسام بها حرام، لأنها من جهة أنه يدعى بها معرفة علم الغيب، ما يدري هذه الخشبة التي كتب عليها امضي أو لا تمضي، ما الذي يدريها عن علم الغيب، وما الذي يدريها أن هذا السفر سيكون سفرا سعيدا أو غير ذلك. هي جماد لا تعرف شيئا، أنت خير منها، أنت تعلم وتعرف على الأقل الشهادة وما تراه أمامك، وهذه لا تعلم، فتحريمها من باب أنه يسند ويعتقد فيها شيء من علم الغيب، والغيب كله لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا خاص به سبحانه وتعالى. إذن وأن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام هو طلب القسم والنصيب والحظ، والأزلام جمع زلم بزاي ولام مفتوحتين، وفيه لغة أخرى زلم، يقال زلم وزلم، وهي القداح، قداح الميسر، قداح مثل قداح الميسر، كانوا كما أشرنا قبل قليل كما جاء عن بعض السلف ذكره ابن كثير أنها قداح كانوا يكتبون عليها في الجاهلية كتابات امضي لا تمضي أو يتركه، فيجيله إذا أراد سفرا، فإذا خرج شيء عمل به من المضي أو عدم المضي. وقد أبطل الله عز وجل هذه العادة الجاهلية لما فيها من ادعاء علم الغيب، وعوض الله المؤمنين المسلمين بصلاة الاستخارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل وهاتان الركعتان منفصلتان، يعني يصلي ركعتين أولا ثم بعد السلام يدعو بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين ثم، فثم تفيد على تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد الانتهاء من الركعتين ثم يدعو، ولو رفع يديه في الدعاء لا بأس بذلك. وجاءت عدة ألفاظ، لكن ما في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، وفي بعض الروايات وبارك لي فيه، وإن كنت أن تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا دعاء الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا أرد يسافر، أرد يشتري سلعة، أرد يقدم على أمر، يستخير، يسأل من يعلم الغيب جل وعلا، من الأمور كلها بيده جل وعلا، فيصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم. فإن شرح الله صدره لأحد الأمرين اكتفى به، وإن تحير ولا يزال لا يدري يذهب أو لا يذهب، يشتري أو لا يشتري، يعيد مرة أخرى، يعيد الاستخارة، صلاة الاستخارة مرة أخرى وثالثة ورابعة، فإذا شرحت نفسه لأمر أقدم عليه. ومع ذلك أيضا يستشير أهل الخبرة وأهل العقل وأهل الدين في أمره، فإذا انشرحت نفسه لأمر يمضي إليه. ولا يلزم أن يرى رؤيا، كما ينتشر بين العامة أن من علامات قبول الاستخارة أنه يرى رؤيا في المنام، إما يفعل أو لا يفعل، ما هو صحيح، وإنما تنظر تستخير وتستشير، فإذا انشرحت نفسك لأمر فخذ به والحمد لله. ومما ينبغي للإنسان أيضا إذا هم بأمر أن يكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وفي لفظ اللهم إني أسألك الهدى قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك إصابة السهم، يعني اسأل الله هداية في أمرك هذا الذي تريد مثل هداية المهتدي للطريق، الطريق الذي بجوار بيتك تخرج منه وقد يكون فيه مطبات أو فيه حفر، وربما وأنت تكلم بالجوال وربما يتكلم معك شخص وأنت مهتدي في الطريق تحيد عن هذه الحفرة ولا تقع فيها لأنك مهتدي، فاسأل الله هداية مثل هداية المهتدي للطريق. بينما الذي يأتي لأول مرة مع طريق يركز اهتمامه وانتباهه ويخطئ الطريق. واذكر بتسديدك إصابة السهم، إذا رميت فأصبت الرمية، يعني اسأل الله هداية مثل هداية المهتدي للطريق وتسديدا لإصابة الصواب الذي ينفعك مثل إصابة من رمى بسهم فأصاب. ينبغي الإنسان يكثر من هذا الدعاء وسيرى خيرا عظيما، لأنه يسأل علام الغيوب، من بيده الأمر جل وعلا، من يعلم السر وأخفى، اجعل هذا على لسانك في كل أمورك، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. قال وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال بعض المفسرين ذلكم راجع على أقرب مذكور وهو الاستقسام بالأزلام، والصواب أنه راجع على كل ما سبق، كل ما سبق من الميتة، يعني من أكل الميتة وأكل الدم والذبح لغير الله وأكل المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما لم يذكى، والاستقسام بالأزلام وما ذبح على النصب، كل هذا فسق. والفسق يراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرج لبها من قشرها. إذا أمسكت رطبة فأمسكتها وشددت عليها بين أصابعك فخرج لبها من قشرها يقال فسقت الرطبة لأنها خرجت من قشرها. فكذلك الفسق في الشريعة هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، الخروج من طاعة الله إلى معصيته. ولهذا قوله ذلكم فسق يعني ما سبق من المحرمات فعله أو أكله خروج عن طاعة الله ومعصية لله جل وعلا. والمسلم يجب عليه أن يتجنب الفسق والفسوق وأن لا يكون من الفاسقين وأن يكون من المؤمنين الطائعين المهتدين المستجيبين لله ورسوله. قال ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليأس الأصل فيه انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع. يئس من الأمر يعني انقطع رجاؤه وأمله فيه، ضد الطمع. طمع في الأمر يعني رغب في حصوله، لكن اليأس ضده انقطاع الرجاء والأمل في الشيء. فالله جل وعلا يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وهذا اليوم على أصح أقوال المفسرين هو يوم عرفة، هو يوم عرفة، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر دينه في ذلك العام، وخاصة ما يتعلق بمناسك الحج. ولهذا الحج كان في السنة العاشرة، والسنة التاسعة التي قبلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأردفه بعلي بن أبي طالب وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أن ينادوا في الحج، في الحج في البيت في منى في عرفة في المزدلفة في أماكن تجمع الناس، أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، إعلان. فنادوا في الناس لا يحج بعد العام مشرك، انتهى الشرك وأهله، ولا يطوف بالبيت إنسان عريان، لا بد أن يستر عورته. فتحقق هذا عام حجة الوداع في السنة العاشرة، لم يحج للمؤمنون وما حج معهم مشرك أبدا. فهذا اليوم لما رأى الكفار والمشركون ظهور دين الله عز وجل وأن الحج صار لا يحج إلا مسلم وأن الأمر استوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا من أن ترجعوا عن دينكم أو أن يغلبوا دينكم أو أن يقضوا عليه، لأنهم كانوا يبذلون جهدهم، يبذلون قصارى جهدهم في القضاء على الإسلام وعلى منعه من الانتشار وعلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله متم نوره ولو كره المشركون. ولهذا نصره الله جل وعلا وأظهره وأخبر عن يأس الكافرين، يأسوا. بل إن من الكافرين الذين يأسوا الشيطان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم يأس لما رأى ظهور الدين، يأس من وجود الشرك مرة أخرى، لأن الشيطان لا يعلم الغيب، ولكن قد اقتضت حكمة الله أن الشرك يعود. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وفي الصحيح أيضا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فسيعود الشرك وقد عاد في فترات، ولكن الدائرة للإسلام وللتوحيد ولأهل الحق ولله الحمد والمنة. وإلا معلوم أنه في آخر الزمان يعود الإسلام إلى المدينة أو بين الحرمين، ويأرز كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ينتهي من البلدان ولا يبقى إلا ما كان في المدينة أو ما كان بين مكة والمدينة. فالله عز وجل يخبر أنه في هذا اليوم وهو يوم عرفة، قد لما أظهر الله الدين وحج المسلمون وحدهم وكان الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قد يأس الكفار وانقطع رجاؤهم من دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب أو أن يقضوا عليه أو أن يرجع عنه أهله، فيأسوا من ذلك. والحمد لله على ذلك. اليوم يأس الذين من دين يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم. الخشية خوف، لكنه يطلق على الخوف المصحوب بعلم الخائف ممن يخافه. فإذا خاف أحد من أحد وهو يعلم قدرته وقوته يسمى خوفه خشية. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء يعرفون ربهم ويعرفونه بأسمائه وصفاته وقوته، ولهذا خوفهم منه يسمى خشية، وهو أكمل من الخوف العادي. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تخشوهم، دليل أنهم يعرفون أن الكفار لهم يعني صولة ولهم قوة ولهم شوكة، ولكن مع ذلك قال: لا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. أمرهم بأن يخشوه جل وعلا، لأنه بيده الأمر، بيده الأمر كله جل وعلا. والله جل وعلا ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، ومن ينصره الله عز وجل فلا يهزمه أحد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا هذا اليوم المراد به يوم عرفة على قول جمهور أهل العلم، قال المراد به يوم عرفة، وهذا هو الصواب. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين لما قال له كعب الأحبار أو رجل من اليهود: إن آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب: إني لأعلم في أي ساعة أنزلت وفي أي يوم أنزلت وفي أي مكان أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة، وجاء في بعض الروايات أنه قال: وكل ذلك بحمد الله لنا عيد، وكل ذلك بحمد الله لنا عيد، لأن يوم عرفة يوم عيد يجتمع فيه أهل الموقف، والجمعة عيد أيضا، عيد الأسبوع يجتمع الناس فيها. وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب، وأيضا جاء عن ابن عباس وعن أنس وعن جمع من الصحابة أن المراد باليوم هو يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا المراد به يوم عرفة، وهذا هو القول الراجح. وإن كان هناك من قال أن اليوم المراد به يوم فتح مكة، يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة للهجرة، ولكن الصواب هو قول الجمهور. وجاء أيضا عن الزجاج أنه قال الألف واللام هنا باليوم ليست للعهد، وإنما أراد به الزمان الحاضر، فليس هو يوم عرفة، إنما أراد به مطلق الزمان الحاضر في ذلك الزمان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا عدول عن الظاهر، ويكفي تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم فسروا اليوم بأن المراد به يوم عرفة عام حجة الوداع. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعده 81 يوما فقط، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما، فتوفاه الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم، إكمال الدين دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك عمر بن الخطاب لما سمع هذه الآية بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال إنه ما من شيء أتمه الله وبلغ أكمله الله وبلغ الكمال إلا بدأ به النقص، ما بعد الكمال إلا النقص. والمراد، واختلف العلماء بالمراد بالإكمال هنا، فقال بعضهم إكمال أحكام الدين من الحلال والحرام وغيرها، وهذا يشكل عليه بعض الآثار الواردة عن السلف أن هناك أحكاما نزلت بعد عام حجة الوداع، فقالوا منها آية الكلالة وآية الربا، فهي مما نزل بعد حجة الوداع. وقال بعض أهل العلم وهو هذا القول، لكن يعني جعل فيه سعة، قال اليوم أكملت لكم دينكم، المراد به أكمل معظم الأحكام، ما نزل بعده إلا أحكام يسيرة، ما نزل إلا أحكاما يسيرة، فأطلق الله على معظمه وأكثره إكماله، لأن الشيء بحسب الأعم الأغلب، ولا يضر أن يوجد شيء يسير. قالوا كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فدخل إبليس مع الملائكة مع أنه ليس من الملائكة، كما أخبر الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكن لما كان العم الأغلب كان معهم، والعم الأغلب الملائكة، سماهم الله جميعا باسم الملائكة، فقالوا هذا بحسب العم الأغلب. والقول الثاني وهو اختيار ابن جرير الطبري يقول إن اليوم أكملت لكم دينكم، والمراد به هنا الحج، مناسك الحج، في هذا اليوم وهو عام حجة الوداع أكمل الله معالم الحج ونسك الحج، لأنها أول حجة يحجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، أول حجة يحجها، وهو إنما حج حجة واحدة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، سميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان الأمر كذلك، فسميت حجة الوداع. ومن العلماء من قال المراد بإكمال الدين في هذه الآية أنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، أو هذا القول الأول يعني من حيث الأحكام، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وقال بعضهم المراد بالإكمال هنا أنه أكمل الدين فلا يزول ولا ينسخ، لا ينسخ هذا الدين، بل هو آخر الأديان وهو باق إلى قيام الساعة. وقال بعضهم المعنى أنه إكمال الدين أنهم صاروا يؤمنون بكل نبي وبكل رسول وبكل كتاب، فهذا إكمال الدين. وأظهر الأقوال القولان الأولان، القول بأنه إكمال أحكام الدين، وهذا على القول بأن هناك أحكام نزلت يقال بحسب الغالب، وإن كان لم يثبت شيء لأن الآثار الواردة في هذا تحتاج إلى دراسة وإلى يعني لأنها متعارضة وكثيرة، وإلا إن كان لم يثبت أنه نزل شيء فالحمد لله يبقى النص على إطلاقه، أكمل الله دينه حلاله وحرامه وأحكامه فلم ينزل أحكام بعد ذلك اليوم بعد يوم عرفة، أو أن المراد به مناسك الحج وهو اختيار بن جرير الطبري، ولا حمله على العموم، وهذا هو الذي يفهم في الأعم الأغلب من إطلاق إكمال الدين، وأنه ليس المراد به الحج لأن الحج من الدين وليس هو كل الدين وليس هو جميع الدين. إذن اليوم يوم عرفة أكمل الله لعباده الدين وأظهره، ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ولم يحج مشرك في ذلك العام من فضل الله عز وجل، بعد أن كانوا يحجون المشركون مع المسلمين، وقبل ذلك كان يحج المشركون وحدهم، فأكمل الله دينه، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله على عباده المؤمنين نعمته، لاحظ أنه أسند الدين إليهم والنعمة إليه، فإسناده إليهم باعتبار أنهم نقول إن الله سبحانه وتعالى أسند الدين إلى العباد والنعمة إلى نفسه، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فأسند الدين إليهم باعتبار قيامهم به، هو دين الله ينسب إلى الله لأنه الذي شرعه، وينسب للمسلمين أنه دينهم لأنهم يقومون به ويعملون بمقتضاه، فأسنده إليهم حثا لهم، حتى لأن الدين دينكم قوموا به وتدينوا لله به واعملوا بمقتضاه، وأسند النعمة إلى نفسه لأنه هو المنعم المتفضل، فهو الذي هداهم وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإسلام ثم بنعمة الإيمان والدخول فيه والثبات عليه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله على عباده المسلمين المؤمنين النعمة بإكمال هذا الدين وبظهوره وتأييده على غيره، هذا من أعظم نعم الله على عباده إلى يومنا هذا، والله قد أتم الله علينا النعمة بنعمة الإسلام، لأن من دان لله عز وجل بهذا الدين ومات أدخله الله الجنة وأنجاه من النار، ومن لم يأتي بهذا الدين فالجنة عليه حرام لا يدخل الجنة، وأي نعمة أعظم من هذا؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والعمل بأحكامه، رضيه لنا دينا، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه الله لنا، لأن الله لا يرضى إلا الحق ولا يرضى إلا الخير، ورضيت لكم الإسلام دينا، ولعل نتوقف عند هذا القدر لأجل كثرة الأسئلة ونتم إن شاء الله في درس القابلة والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول جرت عادة المسلمين في الغرب أنهم إذا افتتحوا مسجدا جديدا أعلنوا عن يوم افتتاحه، فيصنع أهل الحي طعاما ويأخذونه إلى المسجد وتلقى محاضرة بهذه المناسبة ثم بعد الصلاة يتعشون، فما حكم ذلك؟ لا بأس به، هذا أمر مباح وجائز، لأنهم من باب الفرح بنعمة الله، هذا كما أن الإنسان لو بنى بيتا يجوز أن يذبح ذبيحة ما يسمى الوكيرة، أو حفظ القرآن ختم القرآن، أو بنى مسجد، لا بأس إن شاء الله، لا بأس بهذا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل أكل لحم الإبل يتوضأ منه؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، فيجب أن يتوضأ من لحوم الإبل لأن هذا ظاهر الأمر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم الدين في تخطي الرقاب هنا في المسجد النبوي وهذه ظاهرة يعني منتشرة؟ لا يجوز تخطي الرقاب إلا إذا كان هناك مكان يرى مكان سيذهب إليه، لأن الناس قد لا يسدون الفرج، وخاصة في آخر المسجد، قد تجد كثير من الناس إذا دخل المسجد وقف للصلاة أو جلس وترك مسافات فارغة أمامه، فإذا كان التخطي لأجل أنه يرى فرجة ومكانا يعني يتقدم إليه لا بأس بذلك، وأما إذا كان قد امتلأت الصفوف وهي مليئة لا يتخطى الرقاب ويحذر من تخطي الرقاب. نعم، لأن فيه إيذاء للمسلمين. أحسن الله إليك. يقول السائل: لي بنت عم وقد رضعت مع أختي من أمي، فهل يجوز لي أن أتزوج بها؟ أعد لي. أحسن الله إليك. يقول: لي بنت عم قد رضعت مع أختي من أمي، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ يعني رضعت من أختي مع أخته من أمه من أمه السائل. من أم السائل. نعم، من أم السائل. نعم، هذه أخته. أقول هذه أخته، هذه أخته لأمه. إذا كانت رضعت خمس رضعات فما فوق فهي أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم؟ الله أعلم، الآن لا يحضرني الجواب، الله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لو ذبح ولم يذكر شيئا؟ هذا يعود إلى نيته. ماذا يعني لو هذا يتكلم عليه العلماء، لكن ما أردت أتكلم عليه في هذه الآية، نتكلم عليه إن شاء الله في سورة في سورة الأنعام. وإلا يقول العلماء: لو أن الإنسان ذبح الذبيحة ونسي أن يذكر اسم الله عليها، هذا فيه خلاف. فالجمهور على جواز أكلها، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ميتة لا يجوز أكلها لأنه لم يذكر اسم الله عليها، هذا إذا كان هذا قصد السائل. وأما إذا كان غير هذا فلا بد، إنما الأعمال بالنيات، المسألة تعود إلى نيته. فإذا كان يريد أن يذبحها على اسم الله لكن نسي، فإن شاء الله الذبيحة حلال يجوز أكلها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما يقال في الدعاء في الصلاة على الأطفال، صلاة الجنازة؟ يدعو للجميع لو أنه حفظ الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. هذا من أجمع الدعاء، يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحي والميت. ولو أنه دعا بما شاء، جاء عن بعض السلف أنه قال: اللهم اجعله شفيعا سلفا لأهله وشفيعا مستجاب الدعوة، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة جده إبراهيم وقيه عذاب الجحيم، أو نحو من هذا. المهم أنه يدعو له بالمغفرة ويدعو أن يعيده الله من النار، لأنه ثبت عن عائشة أنها قالت في الأطفال: اللهم أعيده من النار. ولكن لو جاء بالدعاء الجامع فهو أفضل، ويدعو له بما شاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قوله تعالى لكم في قوله اليوم أكملت لكم، ما المراد به؟ هل هو ضمير جمع أو ذكر أدبا؟ هل ضمير جمع؟ الله عز وجل يمتن على عباده المؤمنين في ذلك اليوم، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنه أتم لهم الدين، وهو أيضا امتنان علينا، فنحن قد أكمل الله لنا ديننا. الذي أكمله لنبينا هو ديننا، هو دين كامل ولله الحمد. ما يمكن أن يكون عند المسلمين شيء أو يحدث أمر أو يقع شيء في حياتهم إلا ويجدون في هذا الدين جوابا عنه وبيانا لحاله من كونه حلال أو حرام أو جائز أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اليهود والنصارى الموجودون الآن هل هم من أهل الكتاب؟ نعم، من أهل الكتاب وإن كانوا كفار، لأن اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، قال الله عنهم في القرآن: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وهم كفار في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، ومع ذلك هم أهل الكتاب.